بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 86 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 12 من شهر الله المحرم 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 132، معرفة مقاصد الشريعة. من أعظم الطرق التي يعرف بها كمال الشريعة وأنها مشتملة على مصالح العباد في دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم معرفة مقاصد الشارع والصفات التي رتب عليها الأحكام الكلية والجزئية، ومعرفة الحكم والأسرار في العبادات والمعاملات والحقوق وتوابع ذلك. فكلما كان العبد بذلك أعرف، عرف بذلك من جلالة الشريعة الإسلامية وهيمنتها وشمولها للخيرات والبركات والعدل والإحسان، ونهيها عن كل ما ينافي ذلك ويضاده. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 132، وعنون لها بقوله: معرفة مقاصد الشريعة. وهذا الموضوع هو من أهم الموضوعات، وهو أن معرفة مقاصد الشريعة هو الأصل في فهم الأحكام الشرعية ومعرفة الأوامر ومقاصدها والنواهي ومقاصدها، لأن المسلم بهذا يعرف دينه. ومقاصد الشريعة هي الأمور العظيمة التي كانت هي المقصد للشارع بالتشريع. ومن هذه المقاصد ما ذكره العلماء: الضرورات الخمس التي جاء الدين بحفظها، وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال. فهذه الضرورات الخمس جاءت الشريعة بحفظها، ونجد الكثير من التشريعات والأوامر والنواهي جاءت لحفظ هذه الضرورات الخمس. ففي حفظ الدين أمر الله عز وجل بإقامة الدين، ونهى عن كل ما يضاد هذا الدين ويشغل المسلم عن عبادته أو يؤدي إلى الغلو. فجاء التحذير من الغلو والثناء والتمادح وكل ما فيه غلو ووسيلة إلى الغلو في الصالحين وإلى تعظيمهم، فجاء الشارع بالنهي عنه. وكذلك حرم في مقابل هذا الطعن في الصالحين وفي عباد الله عز وجل المؤمنين، لأن هذا فيه تضييع للدين. وجاء بالاعتدال، وهو حب العلماء والمصلحين دون غلو أو جفاء. وجاء النهي عن العبادة في القبور، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لماذا نهينا عن الصلاة في القبور؟ لأن هذا ذريعة إلى أن تعبد القبور بعد ذلك وأن تعظم القبور. نهينا عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها وعند زوالها، لأن هذا كان من مواطن سجود المشركين لها. فجاءت الشريعة بسد هذه الذرائع المفضية للشرك. أقيم الجهاد وشرع الجهاد لإقامة دين الله في الأرض، وأن يجاهد كل من حاد عن دين الله عز وجل من الكفار ومن الزنادقة والمنافقين الذين يصدون عن دين الله ليقام دين الله في الأرض. جاءت كذلك الشريعة بحفظ النفس، وجاءت بتحريم كل ما يفضي إلى الاعتداء على هذه النفس سواء كان بالقتل أو الجراح. فجاءت الشريعة بتحريم الغيبة والنميمة، لأن هذه وسائل إلى وجود التباغض بين المسلمين. وجاءت الشريعة بتحريم كل ما فيه ضرر، لا ضرر ولا ضرار، لأن الضرر يولد الضغينة والحقد والاعتداء على الظالم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قبل أن يستفحل الظلم ويتمكن الحقد من النفس ويولد الاعتداء والقتل. جاءت الشريعة بالنهي عن كل ما يفضي إلى هذا الأمر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشير المسلم لأخيه بسلاح، ونهى أن يأتي في المسجد ومعه رماح خشية أن يؤذي بها المسلمين، إلا أن يضع شيء على هذه الرماح حتى لا يؤذي الناس. كذلك جاء النهي عن كل ما فيه التباغض بين المسلمين، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه. جاء الشرع بإفشاء السلام، وجاء أيضا جاءت الشريعة بالترغيب في البشاشة: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. كل هذا حتى تبقى المودة وتبقى الأخوة بين المسلمين، ترتفع الخصومات وما يترتب عليها من الاعتداء على النفس بالجراح والقتل. ثم إذا وقعت هذه الجريمة ترتبت عليها العقوبات، وهو القصاص للقاتل المتعمد، والدية في قتل الخطأ مع الكفارة. كل هذا حماية لهذه النفس، ولهذا النفس غالية في ديار المسلمين ومصونة ولا يتجرأ عليها أحد، لأنه ورد فيها الوعيد والعقوبة يوم القيامة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب عليه ولعنه، وغير ذلك من النصوص التي جاءت بالترهيب الشديد في قتل الأنفس. وكذلك جاءت بالعقوبات الدنيوية، وجاءت بالترغيب عن العفو والصفح والإحسان، ومن عفى عن أخيه عفى الله عنه، والدفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن. الخلق الحسن فيه اجتماع للكلمة والقلوب والتصالح والتواد والمحبة. جاءت الشريعة بنشر الفضيلة بين المسلمين والإحسان، يحسن المسلم لأخيه، كل هذا من أجل أن تحفظ هذه الضرورات. أيضا النسل، وهو حفظ النسل والعرض، فجاءت الشريعة بالنهي عن كل ما فيه اعتداء على النسل وعلى العرض. حرم الزنا، وحرم كل نكاح يفضي إلى الإخلال بالعرض. وجاءت الشريعة باعتبار العدد للمرأة عند مفارقة زوجها، كل ذلك لحفظ النسل ولحفظ هذا الرحم، يعني أن يصله من ماء رجل آخر فيشتبه النسل. جاءت الشريعة بتحريم الخلوة بالأجنبية وبالنظر إليها وبمصافحتها مع أنها مسلمة، والإسلام جاء بالمصافحة بين الرجال فيما بينهم والنساء فيما بينهن، ولكن حرم أن يصافح الرجل المرأة مع ما فيه من الأخوة الإسلامية، لكن هذا ذريعة لمفسدة أعظم من المصلحة المتحققة بهذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة، حتى أنه سئلت عائشة عن البيعة قال كان يبايعهن بالكلام، ما كان يصافح النساء وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمرنا بغض البصر والنهي عن الخلوة بالأجنبية، وكل ما فيه ذريعة إلى هذه المفاسد من الزنا وما فيه من اختلاط الأنساب والاعتداء على الأعراض. وجاءت العقوبات الشديدة يعني في حق الزاني المحصن أنه يرجم، والزاني غير المحصن أنه يجلد ويغرب، كل هذا لحفظ هذه الضرورات. كذلك حفظ المال، جاءت الشريعة بحفظ هذا المال، فحرمت كثير من الصور في المعاملات لحفظ المال. حرم النجش، وحرم الربا، وحرمت الرشوة، وحرم الميسر، وحرم كل خداع وكل غش، من غشنا فليس منا، لحفظ المال. وجاءت الشريعة بالوصاية على الضعاف، المرأة الضعيفة والأيتام الصغار، يعين لهم من يقوم على رعاية مصالحهم حفظا لأمواله. جاءت الشريعة بالمكاتبة وأن تكتب الحقوق حتى لا تنسى. جاءت الشريعة بوضع الحدود والعلامات والمنارات بين الأملاك، وجاء الوعيد لعن الله من غير منار الأرض حتى لا تختلط الأملاك وتوجد الخصومات ويوجد القتل والاعتداء على يعتدي الناس بعضهم على بعض. فجاءت الشريعة بحفظ المال، وأنه لا يحل مال المسلم لغيره إلا عن رضا، من هبة أو هدية أو ما يحصل من تبادل المصالح عن طريق البيع والشراء، لأن البيع فيه مصالح، صاحب المال له مصلحة في السلعة وصاحب السلعة له مصلحة في المال، فأباح الله عز وجل، هذا عنده تمور وعنده فواكه وعنده عقارات وعنده أثاث وهذا يريد هذه الأشياء، فهذا يدفع من ماله ما يأخذ ما يحتاجه مما يعني هو في أيدي الغير من هذه الأمور التي يحتاج الناس إليها. أيضا العقل، جاءت الشريعة بحفظ العقل، فحرمت المسكرات والمخدرات وكل ما يؤدي إلى ذهاب العقل، لأن حفظ العقل مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وإذا ذهب العقل ذهبت كل هذه المصالح. ولهذا في قصة الرجل الذي قيل أنه خير بين أن يقتل الشاب أو أن يزني بالمرأة أو أن يشرب الخمر، فتهاون في الأخير فظن أن شرب الخمر أهون من غيره، فشرب الخمر فسكر وزنى بالمرأة وقتل الشاب. ولهذا الخمر أم الخبائث، فكل ما يفضي إلى ذهاب العقل هو ذريعة إلى أن يكون هذا الإنسان كالحيوان المفترس، يفعل ولا يدري ما فعل. فجاءت الشريعة بحفظ العقل، وإذا ذهب العقل بمرض أو بجنون يقدره الله عز وجل، فجاءت الشريعة بكفالة حقوق الناس، فيحجر على هذا السفيه ويحجر على المجنون، ولربما قيد المجنون وسجن إذا كان يعتدي على الناس، هو معذور يعني في ما يفعل من جهة الأحكام الشرعية ومن جهة يعني دينه فيما بينه وبين الله، لكن لا يمكن من الاعتداء على أموال الناس وعلى أعراضه. ولهذا دائما نقول أن الله شرف هذا الإنسان بالعقل، فعقله في رأسه، والعقل إنما سمي العقل عقلا لأنه يعقل عن السفه ويعقل عن الاعتداء. وجاءت الشريعة بعقل الدواب، عقل الدواب هذه البهائم لأنها لا عقول فيها، فقد تعتدي فتعقل في أقدامها وتمنع من الاعتداء على الناس. فإذا بلغ الإنسان أن لا يعقل كما تكون حال البهائم، فإنه قد يعقل كما تعقل الدواب حتى لا يعتدي على الناس. وأما إذا كان ذهاب العقل لا يؤدي إلى اعتداء كما يحصل بعض المجانين، إنه مسالم لا يعتدي على الناس، لديه تصرفات غريبة، فهذا ينظر لمقاصد الشريعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا عرفت مقاصد الشريعة تسلك أيسر السبل في تحقيقها. نحن عرفنا من مقاصد الشريعة أن هذا المجنون إنما يمنع من الاعتداء على الناس، فإذا عرف الناس أن هذا ليس له اعتداء لا يسجن ولا يعقل، وإذا عرفنا أنه يعتدي فإنه لا بد من منعه من هذا. وهكذا كل مقصد من مقاصد الشريعة ينظر إلى مقصد الشارع. أيضا من مقاصد الشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مقصد عظيم. لما؟ حتى يقام الدين ويمنع من انتهاك حرمة الشريعة. الناس ليسوا على درجة واحدة، فيهم العالم والعابد، وفيهم الفاسق والفاجر، وفيهم ضعيف العقل. فإذا وجد منكر في المجتمع لا بد أن ينكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لماذا جاءت الشريعة بإنكار المنكر؟ لأنه لو ترك أصحاب المخالفات في المجتمع لتجرأ الناس على المعاصي، وإذا منعوا أولا بأول نشأ الناس في صيانة وفي حياء من الله ومن الخلق أن يعصى في ملأ، فتحصل هذه الصيانة العظيمة للدين، ولا يتجرأ أحد حتى لو كان لديه ضعف إيمان لا يعصي في ملأ، لأنه يعلم أن المسلمين سينكرون عليه. لكن لما كان الناس ليسوا على درجة واحدة في إنكار المنكر جاء التدرج: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قال العلماء: الذي يغير باليد هو صاحب السلطان، سواء كان الإمام في بلده أو صاحب السلطان الولايات الخاصة، الأمير في البلد الذي يؤمر عليه، والوزير في وزارته، والمدير في إدارته، حتى الرجل في بيته. فيحصل التغيير بحسب القدرة، وما أذن لكل الناس أن يغيروا بأيديهم، لأن هذه ذريعة إلى فتنة أخرى، وهو جرأة الناس بعضهم على بعض، وجود الخصومات ووجود السباب والشتائم، ولربما الاعتداء على الأنفس. فجاءت الشريعة بهذا التدرج الذي فيه رحمة وفيه إزالة للمنكر: فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلب. تشريع عظيم. فيعلم المسلم ما هو مقصد الشريعة. مقصد الشريعة هو إزالة المنكر. بعض الشباب وبعض الطلاب الصغار يظن أنه لا إنكار إلا بشدة وغلظة، ما يلزم. إذا عرفت مقصد الشريعة وهو الإنكار على المخالف، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا تبسم تبسم المغضب، يعني يتبسم، لكن يرون الناس أن هذه بسمة الغاضب وأنه منكر. فقد يكون الإنكار بابتسامة تري صاحب المنكر العتب مع الرفق به، ولا يلزم أن يكون بشدة. عرفنا مقصد الشريعة. ابن القيم رحمه الله تكلم في الهجر والعقوبة، قال: ومقصود الشارع إصلاح المخالف لا إتلافه، يعني ليس المقصود بالعقوبات إتلاف الناس، لأن الله لو أراد الإتلاف لشرع القتل، لكن عندما يشرع التعزير بالجلد أو التغريب أو السجن ليس المقصود الإتلاف، وإنما المقصود الإصلاح. عندما يهجر المخالف ولا يسلم عليه ليس المقصود هو الإتلاف وأن ينفر من الدين، إنما المقصود الإصلاح. ولهذا متى ما وجد الندم ينبغي أن ترفع العقوبة، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر كعب بن مالك وصاحبيه، حتى كما قال الله عز وجل: ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وجد الندم الشديد رفعت العقوبة. وكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشر كعب بن مالك بخير يوم أتى عليه منذ أن ولدته أمه، كانت العقوبة والآن جاء الترغيب، فحصل هذا الخير العظيم. وهكذا بعض الناس يظن أن الضرب مقصود في تأديب الأبناء، لا، الضرب وسيلة. فإذا كان الإصلاح بكلمة طيبة وبنصيحة فتسلك مقصد الشريعة في الإصلاح. أيهما أيسر، النصح أو الضرب؟ النصح والرفق. قد تكون أحيانا ترغب الابن المخطئ بهدية في مقام العقوبة، ترغبه بهدية ليست مكافأة له على الذنب، ولكنه تشجيع له على التوبة. وبعض الآباء يشدد على أبنائه حتى يضطرهم للكذب، وهذا مخالف للحكمة في تربية الأبناء. والتغافل أحيانا عن بعض الزلات اليسيرة من الحكمة، لأنك إذا شددت في كل شيء أتى على هذا الابن مرحلة التمرد التام والمواجهة بالكلام، ولربما الفرار من البيت، فخسرت الابن. ولهذا لا بد أن يراعى في التربية مقصد الشريعة. ما هو مقصد الشريعة؟ مقصدها الإصلاح والمقارنة بين المصالح والمفاسد. ولربما ترى بعض المخالفات في البيت وتغض الطرف بعد الإنكار بالقلب وباللسان إن أمكن، ولكن لا تستخدم الشدة التي تولد النفور والخروج من البيت. فإذا خرج من البيت ازداد فتنة، وتلقفه أهل الشر وقالوا له: بلغنا أن والدك قد جفاك وطردك، فنعطيك ونأويك، ويستغلون هذا الخلاف بينه وبين أبيه في إفساده. لا بد أن نعرف مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة العامة والخاصة في بعض المسائل من الأمور المهمة التي تجعل المسلم يسلك المسلك الصحيح وتحقق مقاصد الشريعة. من مقاصد الشريعة هو غرس التدين والتعبد في نفوس النشأ والطلبة والأبناء الذين نربيهم، وهذا يكون بوسيلتين شرعيتين: الترغيب والترهيب، نرغبهم في الخير ونخوفهم من العقوبة. وبعض الناس لا يعرف إلا الترغيب ولا يخوف، فهذا لا يصلح. وفريق آخر لا يعرف إلا الترهيب وهذا مفسد. فدائما اجعل بين كلمة مع كلمة الترغيب كلمة تخويف، فيحصل الاعتدال للمسلم الجمع بين الخوف والرجاء. لماذا؟ حتى يحصل الاعتداء. كل واحد منا الآن إذا وقع في ذنب ولم يستحضر في هذا المقام إلا العقوبات والهلاك والنار لربما يأس، لكن إذا تذكر أن الله غفور رحيم وأن هذه الصلوات الخمس تكفر ما بينها وأنه إذا صام عاشوراء كفر الله عنه ذنوب سنة ورمضان إلى رمضان، لا يزال الإنسان يرجو الخير ويكثر من الصالحات. أتبع السيئة الحسنة تمحها. لاحظوا جاءت الشريعة اتق الله حيثما كنت، هذا الأصل، لكن إن لم تحصل هذه التقوى جاء الشرع بالعلاج. يعني ما جاءت الشريعة إن لم تتقي فأنت في النار، لا، اتق الله حيثما كنت. طيب، ضعف الإنسان في التقوى، وقع في السيئة، جاء العلاج، وأتبع السيئة الحسنة تمحى. يعني هذا الدين تشريع عظيم. هذه الأنظمة البشرية لو جمع حكماء العالم وعلماءه من علماء نفس واجتماع وعلماء شريعة وخبراء ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا التشريع أبدا. تشريع عظيم لا يقنط من الرحمة ولا يجرع على المعصية، مقاصد عظيمة إذا عرفها الناس عرفوا دينه ووجهوا الناس إلى الخير وأصبحوا أدوات إصلاح، بينما تجد بعض الناس يريد الخير لكن لا يوفق له، ما بين متشدد منفر وما بين متهاون مضيع لدين الله. ولهذا من جمع في دعوته وفي مواعظه وفي تدريسه وفي تأليفه وفي معاملته للناس بين هذين المنهجين، منهج الترغيب والترهيب والعفو والتسامح وعدم الوقوف عند الزلات وإرشاد الناس إلى إصلاح ما فسد، توجيههم بين الخير، هذا الذي يصلح الله عز وجل به. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم العفو والإحسان إلى الناس، ما كان يشدد، كان يقبل العذر ويأتي الرجل يقول أصبت حدا من حدود الله طهرني، ثم تأتي الصلاة فيأتي بعد الصلاة يقول طهرني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألم تشهد صلاتنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. رجاء عظيم. من سمع هذا الحديث لا يفرط في الصلاة، إن كل إنسان له ذنوب، فإذا جاء وألقى عن ظهره هذه التبعات وخرج من المسجد وهو يعتقد أن الله غفر له بصلاته سيرغب في الصلاة ويرغب في عمل الخير. لماذا يبذل المسلم ماله عن طيب نفس؟ أحب ما يكون إليه هذا المال، المال حبب للنفوس، فيخرج هذا المال من جيبه ويراقب الله أن لا يراه أحد، يريد ما عند الله، فيضع هذه الصدقة في يد الفقير، يخفي بيمينه هذه الصدقة كأنما يخفيها عن شماله حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمين، وكأنه يريد إخفاء عمله الصالح عن بعض جوارحه. يقوم في ظلمة الليل يجاهد نفسه من فراشه الوثير مع شدة البرد ويتوضأ ويسبغ الوضوء على المكاره ويقوم يصلي مع شدة تعب ولربما شدة مرض، يستحضر ماذا؟ أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يريد أن يحافظ على قيام الليل، ما يريد أن يتركه ليلة. أي تشريع جاء بغرس هذا التعبد وهذه المداومة وهذا الحرص أعظم من هذه الشريعة؟ ولهذا نقول أن هذا التشريع رحمة من الله، لا يمكن للأنظمة البشرية أن تأتي بمثل هذه الشريعة. وأنتم كما تلاحظون هذه الأنظمة التي توضع في الدول لمصالح مما لا يتعارض مع الشريعة، في كل وقت يجددون الأنظمة، وفي كل وقت يأتي استدراك على النظام وتقييد للنظام. ولربما لو قرأنا بعض الأنظمة قبل 100 سنة لضحك الناس من هذه الأنظمة، بينما هذه الشريعة 1400 سنة وزيادة ينزل هذا الدين والتشريع على الناس في صحراء ليس لديهم من وسائل النقل إلا بهيمة الأنعام، إلا الإبل والبقر، وليس لديهم من وسائل الراحة والتقنية ما هو موجود الآن. فهو دين صالح لمن وسيلته الناقة والبعير، وهو دين صالح لمن وسيلته الطائرة الآن وهذه التقنيات الموجودة، دين صالح لكل زمان ولكل مكان ولكل فئة من فئات المجتمع. هذا الدين جاء لمصلحة ولي الأمر، وجاء لمصلحة الرعية، وجاء لمصلحة الرجل، وجاء لمصلحة المرأة، جاء لمصلحة الأب، لمصلحة الإبن، لمصلحة الزوجة، لمصلحة الزوج، لمصلحة التاجر، لمصلحة المستهلك، كل طبقات المجتمع. ما يوجد فرد يقول أنا الدين ضيع حقي، بل الدين حفظ كل الحقوق. هذا لا يمكن لنظام بشري أن يأتي بهذا الحقوق. ولهذا لا يسع المسلم في هذه الحياة إلا أن يحكم بشرع الله ويرضى لنفسه فيما يعطي من ماله، يرضى لنفسه بشرع الله، لا تبخل بالميراث على فلان وفلان، تقول البنت كيف نعطيها، والبنت قد يتزوجها أجنبي كيف نعطيها 1,000,000 ريال. لا، الله أعطاها حقه، حكم الله أصلح من أحكام الناس، والله عز وجل حكيم عليم. فلا نحكم العقول في شرع الله، وإنما نعطي الناس حقوقه، نعطي أهل الميراث ميراثه، وآخر ما يموت عليه الإنسان من الظلم هو الحيف في الوصية والظلم فيها. فهذا بعض يعني ما يراعى في مقاصد الشريعة العظيمة. وكما قال شيخ الإسلام، إذا عرفت مقاصد الشريعة تسلك أيسر السبل في تحقيقها. قال المصنف رحمه الله: من أعظم الطرق التي يعرف بها كمال الشريعة وأنها مشتملة على مصالح العباد في دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم معرفة مقاصد الشريعة. يعني نبه المصنف على أن من أعظم الطرق التي يعرف بها كمال الشريعة ومعرفة مصالح العباد وحقوقهم أن تعرف المقاصد الشرعية العظيمة التي جعلها الله تبارك وتعالى مقاصد. هذا الدين فيه مقاصد ووسائل، فالمقاصد هي هذه المقاصد 5 جاء الإسلام بحفظها، وهناك وسائل جعلت لحفظ هذه المقاصد. قال: والصفات التي رتب عليها الأحكام الكلية والجزئية، ومعرفة الحكم والأسرار في العبادات والمعاملات والحقوق وتوابع ذلك. أيضا معرفة الصفات التي رتب عليها الأحكام الكلية، فإن هذه الأحكام الكلية ما جاءت إلا لمقاصد. لماذا جاء الإسلام بمنع المرأة أن تتزوج في عدة طلاق قد بانت من زوجها فيه؟ لا، خلاص الزوج لا يملك إرجاعها، فلماذا تمنع؟ حفظ للعرض وحفظ للنسل، لأن هذه المرأة قد تكون حامل من زوجها، فلا يمكن أن تختلط الأنساب. جاءت الشريعة بحفظ هذا الأمر، وهكذا بقية الأحكام الشرعية لا لم تأتي للإضرار بالناس فيقال كيف تعطل المرأة، ليس هذا تعطيل لها، جاء بتوسط. فما جاء الإسلام بأن تبقى 4 سنوات، لأن هذه هي المدة التي يعرف بها براءة الرحم. وهكذا كل ما فيه ما جاء به الشرع نعلم أن لله فيه حكمة، فإذا عرفنا الأحكام والصفات استيقنا، وهذا مما يزيد اليقين. المسلم إذا عرف مقاصد الشريعة وأن هذه الشريعة ما جاءت إلا لحكم عظيمة، فإن هذا مما يزيد في يقين المسلم بدينه. قال: فكلما كان العبد بذلك أعرف، عرف بذلك من جلالة الشريعة الإسلامية وهيمنتها وشمولها للخيرات والبركات والعدل والإحسان، ونهيها عن كل ما ينافي ذلك ويضاده. كلما كان المسلم أعرف بمقاصد الشريعة والحكم عرف عظمة الشريعة. يعني لاحظوا هذا التشريع العظيم، لا يمكن لعاقل أو لحكيم أن يأتي بخلل على حكم شرعي واحد أو في حكم شرعي واحد وأن هذا الحكم فيه إضرار بطائفة أو فرد. هذه الشريعة جاءت برعاية المصالح والاعتدال، بخلاف تلك الحرية الموهومة التي ينادي إليها الكفار وبعض المتشبهين بهم من المسلمين، يقولون الإسلام منع من الحريات، منع المرأة من أن تخرج من غير حجاب، هذه حرية للمرأة، كيف تمنعون المرأة من حريتها وأن تخرج من غير حجاب وأن تسافر من غير محرم؟ هذه حرية شخصية، ليست هذه حرية شخصية. ولم يأتي الإسلام بما أتى به إلا لحفظ كرامة هذه المرأة ولحفظ عرضها، فتستر وجهها بما يمنع من الاعتداء على عرضها. فأيهما أشد عليها، أن تستر وجهها وكما يقولون قد يحصل لها بعض يعني مضايقات، مع أن هذا ما جاءت به الشريعة، فالمرأة تغطي وجهها بحيث ترى طريقها، وما جاء الإسلام بأنها تمنع من يعني أن تنظر في طريقها الذي تسير فيه. فجاء هذا بحفظ عرضها، المحرم هو حارس لها وليس حارس عليها. الملوك والوجهاء والرؤساء وأهل الشرف معهم حراس لحمايته، جاء الإسلام بالتنصيص على حراسة هذه المرأة. لماذا؟ لأنها ضعيفة، لأنه يعتدى إليها وهي أنثى، وقد يكون فيها جمال يغري بها الفساق. جاء الإسلام بحفظ حقها، فتأتي بعض الجاهلات من المسلمات وتظن أن هذا تقييد للحرية. الإسلام جاء بحفظك وحفظ عرضك ونسلك وكرامتك، ولهذا جاء الإسلام ببر هذه المرأة والإحسان إليها. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. جاء الإسلام ببر الأمهات، أعظم حق يؤديها الإنسان هو بر هذه الأم. هذه الشابة اليوم العفيفة غدا هي في بيت زوج، وبعد غد لها أولاد يقومون على رعايتها وعلى صيانتها. يدخل في مجتمعنا البيت 100 رجل يقبلون رأس امرأة، أي شرف وأي عز في مجتمعات الغرب وصلت إليها المرأة. هذا يقول جدتي، وهذا يقول عمتي، وهذا يقول خالتي، غير الأبناء والبنات والأحفاد. المرأة عندنا يقبل رأسها من 100 رجل ومن 200 رجل، أين هذا الشرف وأين هذه الصيانة؟ الناس اليوم يتصدقون عن أمهاتهم في القبور، أين هذا في بلاد الغرب وبلاد الشرق؟ فعلى المسلم أن تستيقن أن دينها الذي شرعه الله لها فيه مصلحة لها في دينها ودنياها. لا يوجد شاب عفيف يرغب أن يتزوج في شابة سافرة ينظر الناس إليها، وأما إذا وقعت في تلك الجريمة والزنا لا يوجد أحد يرغب أن يتزوج من زانية، ستبقى إلى أن تموت لا تتزوج لا ولد ولا صيانة. بأي شيء خسرت هذا؟ بجرأتها على حكم الله. بينما هذه العفيفة جاء من يخطبها من بيت أبيها وتزف في صيانة وفي ملأ إلى بيت زوجها في شرف. ما جاءت الأنظمة الشرقية والغربية الكافرة بهذه الحقوق للمرأة، ولهذا المرأة لها حق عظيم في الإسلام، ما جاءت به تلك الأنظمة. ولكن كما قال الأمير نايف رحمه الله، قال كلمة عظيمة، قال هؤلاء الذين يدعون إلى حرية المرأة إنما يريدون حرية الوصول إليها. والله إنها لكلمة عظيمة، هذا الذي يريده أعداء الإسلام، ما يريدون حرية المرأة، يريدون حرية الوصول إليها، يريدون أن ينزعوا حجابها، يريدون أن تسافر مع غير ذي محرم، يريدون أن تخالط الرجال، فيريدون منها شهواتهم لا يريدون مصلحتها. والمسلمون الذين لديهم غيرة على أخواتهم يريدون حجاب المرأة، يريدونها مصونة، يريدون حفظ عرضها. فعلى المسلم أن يكون على يقين أن هذا الدين إنما جاء لمصالح المسلمين على كافة طبقاتهم وعلى تنوع مجتمعاتهم وعلى اختلاف عصورهم، دين جاء بمصالح الدنيا والآخرة، دين تعيش في هذه الحياة في سلامة وعافية في دينك وعرضك ومالك ونفسك وعقلك، ويوم القيامة تدخل الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل، يقول كيف نزرع حفظكم الله الثقة في نفوس غيرنا حتى نحبب لهم هذا الدين العظيم؟ بهذا الأمر، بأن تبين لهم هذا التشريع وعظمته، وأن هذا الدين جاء بمصالح الأمة، وهو دين كفل المصالح وحفظ الحقوق، وتبين لهم حكمة الله لما شرع لنا هذا ولما منعنا من هذا. إنما منعنا من الشر والفتنة وكل ما فيه اعتداء على الغير، وأبيح لنا ما فيه مصلحة لنا. الإسلام جاء بالزواج ورغب فيه ومنع من الزنا. الزواج بما فيه من المصالح، فيه قضاء للوطر وطلب للنسل وصيانة للمرأة، والمرأة يعولها زوجها ويسد حاجتها عن الناس، مصالح عظيمة في الزواج لا توجد في الزنا الذي فيه ضياع للنسل، ضياع لحقوق المرأة، كما في بلاد الكفار يبتزونها صغيرة فإذا كبر سنها وذهب جمالها ألقوها في الزبائن، تموت في شقة تنتن لا يعلم بها إلا بخروج رائحتها، يحصل لكثير من النساء الكبيرات. ولهذا عندهم دور لكبيرات في السن، أكثر من يقطن هذه الدور المسنات، لأنها لا رغبة للرجال فيها، انتفعوا بها شابة وبعد ذلك ضيعوها. فانظروا هذا في مقابل المرأة المسلمة، كلما كبر سنها عظم قدرها. كلما كبر سنها عظم قدره. اليوم صغيرة في بيت أبيها وغدا شابة مدللة ثم زوجة صالحة مصونة في بيت زوجها ثم هي أم لأولادها ثم جدة، يدخل عليها العشرات بل المئات ممن يجلها ويقدرها، حتى إذا واروها في التراب وعيونهم تنهمر بالدمع على فراقها تسابقوا إلى الصدقة عنها وإلى الدعاء لها. يعني أي شرف جاء به الإسلام يعني لهذه المرأة، والله لو عرف الناس هذا الأمر واستحضروه لعرفوا عظمة الشريعة، ولدخل الكفار في هذا الدين، لأن هذا الدين جاء بمصالح الرجال والنساء. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل، يقول: كثر حفظكم الله، كلما ذكرت فتنة قال بعض الناس نحن في آخر الزمان، فما حكم هذه اللفظة؟ هذه المسائل ما ينبغي التعجل فيها، ولا شك أن جاء في الأدلة أن الناس كلما تباعدوا عن عهد النبوة وعهد النبي صلى الله عليه وسلم كلما اقتربوا من قيام الساعة، وفي الأدلة ما فيه إشارة إلى أن الناس في آخر الزمان، لكن لا يعني ذلك أن ينزل هذا على زمن معين، كما جاء في بعض الأدلة أنه يوشك أن يكون خير مال الرجل غنيمات يتبع بها شغف الجبال أو شعف الجبال، فيأتي شاب الآن يقول هذا آخر الزمان ويأخذ له غنم ويذهب في شعب ويجلس سنة سنتين، وبعد ذلك يأتيه الشيطان في المنام ويقول أنت المهدي، يصدق، بعد ذلك يقول أنت نبي، وقد يأتيه يقول أنت إله ويموت وهو مدعي الربوبية. كيف لبس الشيطان على هؤلاء بهذه الفتنة؟ ولهذا قال العلماء، ذكر هذا الخطابي وغيره في كتاب العزلة، قالوا أن العزلة لا تصلح إلا لعالم، العزلة مرغب فيها لكن لمن؟ لعالم. أما عزلة لشاب أو لعامي يستحوذ عليه الشيطان هذا لا يعتزل، يبقى في المجتمع يوجه، إذا رأوا الناس منه خللا وجهوه، أما إذا اعتزل مع جهل استحوذ عليه الشيطان. فيعني ينبغي أن يراعى هذا الأمر، ولا تنزل الأحاديث في الفتن في آخر الزمان تنزل على بعض الوقائع، إذا وجدت حرب أو وجد قتال قالوا هذا المراد بحديث كذا وكذا. ولهذا قال العلماء هذه النوازل لا يتكلم فيها إلا العلماء، ولا تنزل الأحاديث على عصر أو على واقعة معينة إلا أن يرجع في هذا للعلماء الراسخين. حفظكم الله. يقول السائل: ما حكم ما يسمى بالبوفيه المفتوح؟ هذا لا بأس به، وبعض أهل العلم يرى أن فيه غرر، وأن لأن هذا ما يسمى بالبوفيه يعني يمكن الناس كلهم من الأكل، على أن يكون الثمن لهذا الانتفاع بهذا الطعام الناس يتساوون في قيمته، كان يقال قيمة البوفيه 100 ريال وكل يأكل، فبعض أهل العلم قال هذا فيه غرر لأن الرجل قد يأكل الكثير وهذا أكله قليل، قالوا هذا فيه غرر، والذي عليه أكثر العلماء أنه لا بأس بذلك لأن هذا من الغرر اليسير، وهذا نرجع إلى الأمر في مقاصد الشريعة. العلماء قالوا إن مقاصد الشريعة جاءت بدفع الغرر الكبير الذي فيه ضرر، أما الغرر اليسير فإنه قد لا تسلم كثير من المعاملات، يعني عندما تشتري ذبيحة فهذه الذبيحة لا تعلم حقيقتها إلا بعد ذبحها وسلخها، وتعلم هل هي سمينة أو غير ذلك، قد يكون فيها أمراض، لكن جاءت الشريعة بإباحة للضرورة، قد تشتري أرضا وأنت لا تدري ما تحت هذا التراب، قد تكون صخور متعبة في وضع الأعمدة وقواعد هذه البناية، وقد تكون تراب تستطيع أن تحفر يعني مسافة طويلة، هذا يعرفه الناس. لكن جاءت الشريعة بالترخيص في هذا في إزالة الغرر اليسير. قديما كانوا يقولون حشو الجبة، الجبة الآن حشوها فيه غرر لكنه معفو عنه. فهذا ما يسمى بالبوفيه الذي يظهر، والله أعلم، أنه لا بأس به لأن الغرر يعني فيه يسير، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، وإن خالف فيه بعض أهل العلم، إلا أن المترجح من هذا والله أعلم ما عليه أكثر العلماء أنه لا بأس به. ثابكم الله. يقول السائل: ما هي الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في باب القدر؟ القدرية والجبرية، ولكل مقالة من مقالتي القدرية والجبرية من تأثر بهما، حتى قد يوجد في بعض عوام المسلمين من يجنح إلى قول القدرية والجبرية، لكن الأصل أن المخالفة ترجع إلى مقالتين، مقالة القدرية والجبرية. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الإبليسية، وهؤلاء الذين يحتجون بالقدر على المعاصي. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: لماذا قيد فهم السنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم أعرف بهذه الشريعة من جهة اللغة، نزل القرآن بلغتهم، جاءت السنة بلغتهم، ومن جهة أنهم شهدوا التنزيل وعرفوا مناسبات نزول الآيات، وعرفوا مناسبات قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث، ومن جهة أنهم تفقهوا على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نزلت الآية أو تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء استفصلوا واستفهموا وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جهة أنهم أقوى بدين الله في عبادتهم، وأعبد الناس، وكلما كان المسلم عابدا لله كلما وفقه الله، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولهذا يقول العلماء: إن العلم لا ينال بالمذاكرة فقط والقراءة فقط، العلم تقوى. فإن الله يوفق المستقيم على دين الله للإصابة وللخير لاستقامته على دين الله عز وجل، فنحن في حاجة إلى فهمه، ولا نستغني عنه، ولا نستقل بعقولنا وبفهومنا في فهم النصوص، بل لا بد من الرجوع إلى فهم السلف من الصحابة والتابعين. ولهذا عصم الله أهل السنة والجماعة إلى هذا العصر، عصمهم بحمد الله من الفتن والبدع. لماذا؟ بهذا الأصل يرجعون في فهم النصوص إلى كلام السلف. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل هناك فرق بين المرور بين يدي المصلي في الفريضة والنافلة؟ ليس هناك فرق إلا من جهة صلاة الجماعة، إذا صلى الناس جماعة فيجوز المرور بين الصفوف لأن الإمام سترة للمأمومين. وأما من حيث المرور بين يدي الإمام أو بين يدي المنفرد فإن هذا لا يجوز في جميع الأحوال. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: لو تكرمتم أن تعيدوا لنا قول ابن تيمية رحمه الله في مقاصد الشريعة. نعم، رحمه الله يقول: إذا عرفت مقاصد الشريعة سلكت أيسر السبل في تحقيقها. نحن نعرف مقصد الشريعة فنسلك أيسر السبل في تحقيقه، ولا نشدد على الناس في أمر أذن لهم فيه. فهذه مقاصد الشريعة جاءت بمقاصد عامة، مثل قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من مقاصد الشريعة أن يعبد المسلمون ربهم بيسر وسهولة دون تعنت أو تنطع، لأن التنطع مظنة الترك، فلا نسلك هذا المسلك، مسلك التنطع والتشدد، وإنما نوجه الناس أن يعبدوا الله بيسر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. هذا مقصد مقاصد الشريعة. ولهذا قال الحافظ بن رجب إنه لا يجوز للإنسان أن يسلك مسالك التعسير في عبادته لربه، لأن هذا سيكره إليه الدين، وإنما يسلك مسالك التيسير. حتى إذا كنت في سفر وشق عليك الصوم وأنت صائم في رمضان، فلا تشق على نفسك المشقة التي تجلب المرض أو تكره لنفسك دين الله. فينظر الإنسان إلى مقصد الشريعة ويقارن بين المصالح والمفاسد، فإذا كانت الشريعة غلبت هذا نغلب ما غلبت الشريعة، ولا نكون يعني كالجهلة الذي المهم هو أن يفعل كذا، مثل من جاء قال أنا أريد أن أصلي في الروضة الآن، ويأتي وقت قريب من إقامة الصلاة ويتخطى الصفوف، يتخطى رقاب الناس ويؤذي الناس، وإذا جاء وجد الروضة ممتلئة زاحم الناس، المهم أن يصلي، كيف يصلي لا يدري. لا، ما جاءت الشريعة بهذا، الشريعة جاءت بأن تصلي في الصف الأول وأن تسبق له وأن تصلي في الروضة، لكن كيف تصل؟ ما مقصد الشريعة؟ مقصد الشريعة أن تصل وصولا شرعية، وهكذا في الصف الأول. حتى العلماء قالوا الحكمة من الصلاة في الصف الأول أن تكون أسمع لقراءة الإمام، فإذا تصلي في الصف الأول ويأتي ما يشغلك عن سماع القراءة فأن تصلي في صف متأخر بخشوع خير من أن تصلي في الصف الأول من غير خشوع. هنا مقصد الشريعة، مقصد الشريعة الخشوع وسماع القراءة. فإذا كنت تصلي في الصف الأول في شيء يشغلك عن السماع بالزحام الشديد أو أذية الناس، فما جاءت الشريعة بهذا. نعم، هذا والله أعلم.